هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قصة يونس عليه السلام في سورة الأنبياء. قال الله عز وجل: وذلني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذه القصة قصة يونس عليه السلام، ملخصها أنه دعا قومه وهو يونس بن متى، أرسله الله عز وجل إلى أهل نينوى الموصل وما حولها، دعاهم إلى عبادة الله عز وجل، ولكن لم يستجيبوا، فأنظرهم 3 أيام فقال تمتعوا في دار، يعني أنظرهم وأوعدهم عذاب الله عز وجل، فخرج مغاضبا على قومه، غضب على عدم إيمانهم بالله عز وجل وتوحيدهم لله، فخرج من غير أن يؤذن له بالخروج. وأهل هذه القرية نينوى وما حولها، هي أن الله عز وجل أخر عنهم العذاب وكشف عنهم العذاب لما آمنوا، لما أيقنوا أن الرسل لا تكذب، لما توعدهم عذاب الله عز وجل أيقنوا أن الرسل لا تكذب، فلما أراد الله عز وجل أن يحل بهم العذاب آمنوا، فكشف الله عز وجل عنهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أما يونس عليه السلام فإنه ركب البحر فارتجت بهم السفينة، فقال بعضهم لبعض: لا بد من تخفيف الأحمال حتى لا تغرق السفينة، فألقوا من الأحمال وقالوا أن منا من، يعني من يلقي بنفسه، إن نجا فالحمد لله وإن لم ينجو فهذا حسب وقدر، فاستهموا يعني اقترعوا أيهم ينزل، وكل مرة تنزل على يونس ومن معه ممن وقعت عليهم فساهم فكان من المدحضين. المرة السابقة قالوا: هذا رجل صالح ونبي قومه، كيف يلقي بنفسه البحر؟ ففي المرة الثالثة نزع عنه ثيابه ثم ألقى بنفسه البحر، فأوحى الله عز وجل إلى الحوت وهو النون أن يلتقمه، ولكن أن بطنك يا حوت ليس طعاما، أن يونس في بطنك يا حوت ليس طعاما، فلا تكسر له عظما ولا تنهش له لحما، بل بطنك له سجنا. ومكث ما شاء الله أن يمكث في هذه الظلمات، ظلمة الليل وظلمة الغيوم وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فهذه 4 ظلمات. فنادى في آخر الأمر، ويقال أنه مكث أكثر من 30 ليلة في بطن الحوت، وبعضهم قال 40 ليلة، ففي الليلة الأخيرة أو قبلها نادى في الظلمات، يعني دعا الله عز وجل، وعبر بقوله النداء أنه استغاث بالله سبحانه وتعالى، فنادى في الظلمات أن هذه تسمى ضمير الشأن، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالله عز وجل استجاب له. وذلك أن من يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا الله عز وجل بدعاء ذي النون، يعني ما من امرئ يصيبه هم أو غم فيدعو الله عز وجل بدعاء ذي النون إلا كشف الله عز وجل عنه همه، وهو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الدعاء إنما ذكر، ولكنه قال يتضمن الدعاء، بمعنى أنه لم يصرح، لم يقل يا ربي أنقذني، يا ربي اكشف عني هذا الضر، أو أبعد عني هذا الذي أصابني، إنما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، بمعنى أنه أثنى على الله عز وجل ونزه الله سبحانه وتعالى واعترف بذنبه. فهذه الأشياء الثلاثة هي التي ينبغي لدعاء المؤمن أن لا يخلو دعاء المؤمن منها، اللي هو الثناء على الله عز وجل، اللي هو لا إله إلا أنت هذا ثناء، سبحانك هذا تنزيه الله عز وجل عن كل صفة نقص وعيب، إني كنت من الظالمين هذا إقرار واعتراف بالذنب. فهذا الدعاء يعني عظيم، وهو تعريض بالدعاء. وذا النون يعني أذكر ذا النون، ذا النون ذا هذه بمعنى صاحب، النون بمعنى الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا يعني غضبان على قومه يعني ما قاس منهم، ومع ذلك لم يؤذن له بالخروج كما قلنا، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. بعض العامة يفهم كيف أن الله عز وجل يعني أن يونس عليه سيشك في قدرة الله عز وجل، أو يظن أن الله لا يقدر عليه، هل هذا معنى صحيح؟ لا، ليس صحيح. فظن أن لن نقدر عليه يعني فظن يونس أن لن يضيق الله عز وجل عليه في شأنه، يعني ما توقع يونس أن الله عز وجل يحبسه في بطن الحوت، لأن التقدير في اللغة يأتي بمعنى التضييق والحبس. يقول الله عز وجل أولم يروا أن الله يبسط الرزق يعني يوسعه لمن يشاء من عباده ويقدر له يعني يضيق عليه، واضح؟ فيكون معنى التقدير بمعنى التضييق. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله عز وجل بيّن أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الحوت وحي إلهام أن يلفظ يونس، فالتقمه الحوت وهو سقيم. إيش الآية؟ فنبذناه في اليم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فأنبثنا عليه شجرة من يقطين. لذلك لما خرج من بطن الحوت خرج كحال المولود الجديد، رقيق العظم ورقيق الجلد، فالله عز وجل أعطاه من أسباب التقوي وأسباب القوة. نعم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، يعني بهذه الكلمات التي قالها، وكذلك ننجي المؤمنين، يعني ومثل هذا الإنجاء ننجي المؤمنين. هذه الآية وهذه القصة تعتبر سلوان، وتعتبر كل يعني تعتبر بلسم لكل من يصاب بشيء، لكل من يصاب بمصيبة يتذكر مثل أحوال الأنبياء الذين هم أكرم الخلق عند الله سبحانه وتعالى، أصابهم ما أصابهم ماذا فعلوا؟ التجأوا إلى فلان وفلان، أو تقربوا إلى غير الله عز وجل؟ لا، لجأوا إلى الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا حال المؤمن، إذا أصابته مصيبة لا يلجأ إلى أحد، يلجأ إلى الله عز وجل. وإن كان من يلجأ إليهم إنما يتخذهم أسبابا، أسبابا، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعلق قلبه بهذه الأسباب، يعني يملأ قلبه أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، وما هم إلا أسباب سخرهم الله عز وجل له. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. وكذلك تأتي في القرآن كثيرة، وكذلك، وكذا الكاف للتشبيه، يعني دائما يكون وكذلك ومثل هذا الإنجاء ننجي المؤمنين، يعني كإنجاء إلى يونس ننجي كل مؤمن أصابه مثل أو دون ما أصاب يونس. ثم قال الله عز وجل وزكريا، يعني أذكر زكريا، زكريا تقرأ زكريا هكذا بالمد، وتقرأ تقرأ بالقصر زكريا، وتقرأ بالمد زكريا وهي قراءة أخرى، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو والد يحيى، وهو الذي كفل مريم عليه السلام. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا يعني لما ننظر إلى زكريا، لما زكريا عليه السلام كان يدخل على مريم في مكان عبادتها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أيقن أنه من الله سبحانه وتعالى. هنالك دعا زكريا ربه ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهد استدل على الكرسي ترى الأمر أحسن، واضح. هنالك دعا زكريا ربه، هنا ربي لا تذرني فردا، يعني بلا ولد يرثني، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني في النبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. إنما هذه النية الطيبة، أنت لما تتزوج تريد الولد، ولكن لا يعني الأكمل في هذه النية ليس لتذكر أو ليتابع نسلك إلى قيام الساعة، وهذا وإن كان شيء طيب ونية طيبة، ولكن الأكمل أنك إيش؟ أنك تدعو الله عز وجل وتنوي أن يكون هذه أن تكون هذه الذرية ذرية خير وذرية صالحة تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. أنبياء آخره، واضح. هذا الأصل. وإلا والله لو وقفنا عند كل قصة من قصص الأنبياء لوجدنا الروحانيات ووجدنا الفوائد ووجدنا الحكم والعبر، إن الواحد مرات يمر على قصصهم ولا يتمعن فيها في هذه المعاني، يجد أنك أنت أيها العبد لا تستغني عن الله عز وجل بشيء أبدا، حتى في ثقب يعني ثقب ثوب بإبرة، في إصلاح نعلك ما تستغني عن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله عز وجل كل شيء حتى شسع أحدكم، يعني إذا انقطع، واضح. فهنا يقول إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. خير الوارثين، الوارث هو الذي يبقى بعد فناء خلق، بمعنى أن الخلق كلهم يفنون إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه من الآيات التي يستدل بها على أن الوارث من أسماء الله عز وجل، وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له، دعاء زكريا الحين تصريح ولا تعريض؟ لا تصريح، ربي لا تذرني فردا. ودعاء في آل عمران تصريح، هب لي من لدنك ذرية طيبة. شوف كلمة طيبة هنا قيد مهم، هذا ليس ذرية فقط، إنما قال ذرية طيبة، يعني صلاح الأبناء شيء مهم شيء عظيم. فاستجبنا له، يعني احنا قلنا قبل قليل أن التعريض أفضل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أفضل من التصريح. هنا لأنه فعل ما يجوز له، كما هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، صرح وعرض، يعني هذا جائز وهذا جائز. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، يعني يحيى ابن خالة عيسى عليه السلام، صح؟ صح ولا لا؟ يحيى الله عز وجل وصفه بأوصاف تشابه صفات من؟ عيسى عليه السلام. لما نقرأ سورة مريم وحنان يا يحيى، خذ ايش الآية، يعني الله عز وجل يعني بشر زكريا بيحيى، ثم قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، واتيناه الحكمة صبيا، وعيسى وهو في المهد، صح، وحنان من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. في عيسى عليه السلام فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حيثما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم يموت ويوم أبعث حيا. ولا شك أن عيسى أفضل من يحيى وأفضل من زكريا، لأنه من أولي العزم من الرسل. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، يعني ووهبنا له يحيى يعني ولدا له، وأصلحنا له زوجه، يعني الضمير يرجع إلى الكل أم يرجع إلى زوجة زكريا، أن الله عز وجل يعني جعلها تأتي به بعد عقب، يحتمل هذا وهذا. إنهم يعني إنهم زكريا وزوجة ويحيى، أم كل من سبق من الأنبياء، يظهر كل من سبق من الأنبياء لأن هذه الصفات مشتركة فيهم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ما قال كانوا يفعلون الخيرات، بل كانوا يسارعون يعني يبادرون، ويدعون يعني الخيرات يعني الطاعات، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني رجاء في رحمة الله عز وجل وجنة، ورهبا يعني خوفا من عذاب الله عز وجل، وكانوا لنا خاشعين يعني متواضعين في عبادة، متطامنين لله عز وجل، رقت قلوبهم. وهذه الصفات لو تلاحظ أن الله عز وجل جمع لهم أركان الأعمال أو أركان الأفعال أو أركان الإيمان، اللي هي القول باللسان والعمل، قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، صح؟ صح؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا عمل الجوارح، صح؟ ويدعوننا رغبا ورهبا، هذا عمل اللسان، وكانوا لنا خاشعين، هذا عمل القلب. كذلك هذه الصفات تدل على صلاح الظاهر والباطن، صلاح الظاهر والباطن، وختم بصلاح الباطن. نعم، لأن كأنه يقول ما أصلحوا الأقوال ولا أصلحوا الأعمال إلا لصلاح باطنه، لأن الأصل هذا. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذه آية عظيمة، قصة مريم مع ابنها قصة عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى جعلها تحبل بعيسى من غير فحل، من غير بشر. هذه آية عظيمة، عظيمة جدا، يعني آية للعالمين من الجن والإنس والملائكة وغيرهم. فنفخنا فيها، التي أحصنت فرجها، هذا رد على من اتهمها بالزنا وهم يهود، عليهم لعائن الله متتابعة في الدنيا والآخرة. التي أحفظت فرجها، يعني حفظت هذا الفرج من أن ينال بسوء، فنفخنا فيها من روحنا، يعني جبرائيل لما نفخ في جيب درعها فحملت بعيسى عليه السلام، كما جاء مفصلة في سورة مريم إن شاء الله بإذن الله سنأتي عليها. وجعلناها وابنها آية، يعني عبرة ودلالة على قدرة الله عز وجل العظيمة. ثم قال إن هذه أمتكم، إن هذه الملة أمتكم، يعني إن هذه، يعني إن ملتكم، إن هذه الملة ملة واحدة، واضح؟ يعني هنا الأمة بمعنى الملة ومعنى الدين، لأن الأمة كما قدمنا في سورة المؤمنين تأتي، المؤمنون تأتي في أكثر من معنى، صح؟ تأتي الإمام في الخير، إن إبراهيم كان أمة، وتأتي الجماعة من الناس، ولقد بعثنا في كل أمة، وتأتي بمعنى هذا المعنى الدين والملة، وتأتي بمعنى الفترة من الزمن، والذكر بعد أمة، يعني تذكر بعد فترة من الزمن. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني، يعني وحدوني. وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني بمعنى أنهم تفرقوا في أمر دينهم، متخالفين فيه، وهم طوائف اليهود وطوائف النصارى وبعض المنتسبين إلى هذا الدين، تقطعوا أمرهم، خالفوا ما جاءت به الرسل. وتقطعوا أمرهم بينهم، الأمر هنا بمعنى الدين، الأمر هنا بمعنى، وكذلك الأمر يأتي بمعاني كثيرة، هنا بمعنى الدين. كل إلينا راجع، كل من هؤلاء، كل فرد من أفراد الناس هؤلاء يرجع الله عز وجل بعمله فيجازيه به، ولذا قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، لا نجحد سعيه، وإنا له كاتبون، بمعنى كل ما عمله من قول أو فعل مكتوب له، ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حرام يعني ممتنع، يعني يمتنع على قرية أردنا أن نهلكها أنهم لا يرجعون إلينا بالإيمان والعمل الصالح، يعني كل قرية حتم الله عز وجل عليهم الإهلاك أنهم لا يرجعون الإيمان والعمل الصالح، يعني لا ينظرون، معنى إيش؟ لا ينظرون، هذا معنى للآية. وبعضهم قال وحرام يعني ممتنع على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، واضح؟ يرجعون إلى الدنيا. أو الآية وممتنع على قرية، القرية هنا يعني أهلها، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني يمتنع رجوعهم إلى الدنيا. هذا كم معنى؟ معنيين، وكل المعنيين صحيح. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، حتى هذه كلمة أداة الغاية لامتناع رجوعهم، أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هذه الآيات في أحوال يوم القيامة، يأجوج ومأجوج تلك القبيلتان يخرجون في آخر الزمان ويأتون من كل حدب، يعني ينتشرون في الأرض ويعيثون فيها الفساد، ولا قدرة لأهل الإيمان بالوقوف في يعني في وجوههم، ولا يعني قدرة لهم ولا قوة في محاربتهم ومقاتلتهم، فيتحصنون منهم، ومنهم نبيهم نبي الله عيسى والمهدي، يتحصنون عباد الله عز وجل في حصن من الحصون، حصون كثيرة يتحصن بها أهل الإيمان، وهؤلاء يفسدون في الأرض يقتلون كل من يمر بهم، ما يمرون من بستان لا أكلوا ثمرة، ولا يمروا بنهر إلا شربوا ماء، حتى يمر المار على بحيرة طبرية فيقول قد كان في هذا المكان ماء من أثر ما شربوه. وهم أمة عظيمة من بني آدم يخرجون من أقصى المشرق، فإذا خرجوا هذا حالهم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب، يعني من كل مرتفع من الأرض ينسلون، يعني يسرعون إلى أن يقضي الله عز وجل عليهم. الله سبحانه وتعالى يقضي عليهم بالنغف، يدخل في آذانهم وفي أنوفهم فيموتون، ثم تنتن الأرض من جيفهم ومن جثثهم، فيأمر الله عز وجل السماء أن تمطر فتمطر، فتفيض فتنسل هذه الجثث وهذه الجيف في البحر، فيطهر الله عز وجل الأرض من نتنهم. واقترب الوعد الحق اللي هو يوم القيامة. شوف أول السورة قال اقترب للناس حسابهم، وهنا قال واقترب الوعد الحق. اقترب مبالغة في القرب والدنو، يعني القيامة قائمة، وأن الله عز وجل بعث نبيه هو الساعة كهاتي، يعني ما بقي من الدنيا من بعثة النبي إلى قيام الساعة يعني في القرب الربع تقريبا، ذهب ثلاثة أرباع، بقي الربع من الزمن. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، شاخصة مرتفعة من هول الفزع ومن هول شدة ذلك اليوم، ويا هذه للتنبيه ليس للنداء، ويلنا يعني يدعون على أنفسهم بالهلاك، قد كنا في غفلة من هذا، كنا في الدنيا في غفلة من هذا اليوم، بل كنا ظالمين لما كذبنا الرسل ولم نتبع الرسل ولم نؤمن ولم نعمل الصالحات. فالله عز وجل يرد عليه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أنتم حصب جهنم يعني وقود جهنم حطبها، أنتم لها واردون. الورود هنا بمعنى الدخول، دخول يعني في النار، لأن الورود يأتي بمعنى المرور، وإن منكم إلا واردها يعني مر عليها، ويأتي بمعنى إيش؟ الدخول، لأن في اللغة يأتي بمعنى هذا، ويأتي ولما ورد ماء مدين يعني مر على ماء مدين، مو معنى لدخل فيه. واضح؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني ما دخلوا الجنة، ما دخلوا النار لو كانوا آلهة كما زعمتم، وكل فيها خالدون لا يخرجون منها، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وهذا من شدة تلهب النار ومن شدة غليانها. الحين الواحد إذا حس بالحر شو يسوي؟ يسحب النفس ولا يخرج النفس؟ يخرج النفس، ونسأل الله العافية والسلام. فهم من شدة غليان النار وتلهبها يخرجون هذه الأنفاس، نسأل الله العافية والسلام. وهم فيها لا يسمعون، يقال أنهم يدخلون في أمكنة مثل التوابيت، وبعضهم قال يصم الله عز وجل آذانهم كما أعمى أبصارهم، نسأل الله العافية. قال ربي لما جعلتني أعمى؟ قال كذلك قد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى. فيعمي الله عز وجل بصره ويصم سمعه وهم فيها لا يسمعون. ثم قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني المنزلة السعادة، منزلة السعادة والمنزلة العظيمة، أولئك عنها مبعدون، هؤلاء لا يدخلون النار، بل لا يسمعون حسيسها، يعني لا يسمعون صوت النار، يعني الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، صح؟ قال بعض المشركين، قال عزير عبد، عيسى عبد، هؤلاء كذلك حطب جهنم. فرد الله عز وجل عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون من النعيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر. والفزع الأكبر عندما يأمر الله عز وجل بإلقاء من يستحق النار, من يكون من أهل النار أن يلقى في النار, هذا فزع أكبر. وتشخص الأبصار وتزرق وتصفر الوجوه, نسأل الله العافية والسلامة. فهنا هؤلاء لا يؤمنهم الله عز وجل في عافية وفي نعيم, نسأل الله عز وجل يجعلنا منهم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة, تستقبلهم الملائكة عند خروجهم من القبور وعندما يريدون دخول الجنة, هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا يوم. ثم قال الله عز وجل ذلك اليوم عندما يأذن الله عز وجل بقيام الساعة يوم, يعني أذكر ذلك اليوم, نطوي السماء كطي السجل للكتب, للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. الله عز وجل يطوي السماء كما يطوى السجل هكذا, هذا الطي ها يجعل هذا حالة من الأحوال. وفي حالة أخرى فإذا انشقت السماء ها كانت وردة تديها مثل شكل الوردة, وبعضهم قال اللون يعني حمرة, بعضهم قال اللون نعم أنها تنشق السماء على هذا. كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. بعضهم قال السجل اللي هو اسم الملك الذي يكتب, الذي يكتب الصحيفة ابن آدم, ويظهر معنى آخر غير هذا, يعني يوم نطوي السماء كطي السجل اللي هو سجلات مثل هذا اللي يسجل فيها الكتب للكتاب أو للكتب يعني المكتوب فيها, واضح السجل التي يكتب فيها. كما بدأنا أول خلق نعيده يعني كما بدأنا أول خلق عن عدم نعيده بعد إعدامه وعدا علينا. الله عز وجل أخبر أنه سيفعل هذا وسيكون كما أخبر, إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر, يعني بمعنى الكتاب الذي عند الله عز وجل, كتبنا في الزبور, وهذا الكتابة في الزبور بعد الكتابة في اللوح المحفوظ, الذكر اللي هو اللوح المحفوظ لأنه مذكور فيه كل شيء. والزبور هل هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على داود أو جميع ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا, وإن كان الثاني أظهر صح. يعني في كل كتاب أن الله عز وجل كتب فيه أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا كتابة شرعية وقدرية أن من بعد الذكر من بعد أم الكتاب أن الأرض, أي أرض, أرض الجنة أم الأرض الدنيا, أرض الدنيا, مشارق الأرض ومغاربها يرثها عبادي الصالحون. وبعض المفسرين قال المقصود بالأرض أرض الجنة, ولكن لا, المقصود أرض الدنيا, وهذا كان لعباد الله الصالحين قبل مثل ذو القرنين صح. الله عز وجل ملكه القرنين لأنه يملك ما بين المشرق والمغرب, وكان من هذه الأمة لها نصيب في أول الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, في وفاة قبل وفاة خضع الجزيرة العرب للإسلام, وأبو بكر وعمر وعثمان أكملوا المسيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم, وصار مشارق الأرض ومغاربها تدين بدين الإسلام. وقال الله عز وجل الصالحون, يعني لا تدين لك هذه الأمور بغير الصلاح في الأرض أبدا, كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يعني إن في هذا القرآن لبلاغا يعني كفاية. والبلاغ أصلا ما يتبلغ به المسافر، ما يحمل معه من طعام وشراب يتبلغ به في سفره، يعني بمعنى إن هذا القرآن كافيكم أيها العاملين بالقرآن، أيها المؤمنين، أيها العابدون، إن هذا القرآن فيه كفاية لكم. وما أرسلناك يا نبينا إلا رحمة للعالمين. إلا رحمة أي للرحمة، يعني الله عز وجل رحم الناس ببعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين وإنس وجن. ولكن هل يقال هذا في الكفار أن إرساله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للكفار؟ يعني قال العالمين يدخلون الكفار، نقول نعم هو رحمة لهم لو آمن، صح؟ أو أن الله عز وجل رحم الكفار أي بعث فيهم نبينا ومن بعده أنهم لا يستئصالون، لا يعذبون في الدنيا عذاب استئصال، لأن عذاب الاستئصال انتهى، قدر الله عز وجل أن ينتهي هذا الأمر، وجعل ما يستقبل إنما هو أمر الله عز وجل في الدنيا، وإن عذب فإنه يعذب منه، أما يستأصلهم كلهم فهذا أمر قد فرغ منه. قل إنما يوحى، وهذا دليل على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، وكذلك يدل على أن السعادة والنجاة لا تكون إلا عن الطريق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون منقادون؟ وهذا الاستفهام يعني من أغراض الأمر، يعني أسلموا، فإن تولوا أعرضوا فقل آذنتكم على سواء، يعني أعلمتكم سواسية، يعني مستوين في علمه، يعني بمعنى لا أنذر قوما دون قوم، أو لا أنذر لا أعلم أقواما دون أقوام أو أفرادا دون أفراد، بل أعلمكم كلكم بهذا الأمر. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني هذا الأمر ما يعلمه إلا الله عز وجل، هل هو قريب أم بعيد، يعني وإن ما أدري يعني درايتي بهذا الأمر هل هو قريب أم بعيد، هذا ما أعلم، الله يعلم. واضح فهد؟ وإن أدري أقريب أم بعيد، التسوية هذا، تسوية، قربه وبعده ليس عندي، عند الله عز وجل وهو يوم القيامة. الله عز وجل يعلم، إنه يعلم الجهر من القول كذلك الفعل منكم ومن غيركم، ويعلم ما تكتمون أنتم وغيركم من السر. وإن أدري لعله، يعني ما درايتي وعلمي لعله فتنة، كون ما تعلمون وقته على التحديد ولا أنا أعلم وقته على التحديد، فتنة اختبار لكم، ولعله هنا للتحقيق وليس للتوقع. ومتاع إلى حين، يعني تتمتعون به إلى وقت انقضاء آجالكم. قل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ربي احكم بيني وبين هؤلاء القوم المكذبين بالحق، بالعذاب لهم أو بالنصر عليهم، وقد حدث هذا ببدر وأحد والأحزاب وحنين وغزوة الخندق، ونصر الله عز وجل نبيه عليهم. ثم قال وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، يعني على كذبكم على الله عز وجل أنه اتخذ ولدا، وعلي أنكم تقولون علي أني ساحر، وتقولون في القرآن أنه شعر، أنه كهانة، ونحو هذه الألفاظ وهذه الألقاب. هذا يعني نهاية هذه السورة المباركة العظيمة التي يعني مررنا عليها مرورا سريعا، وتأملنا بقدر الوسع والطاقة في قصص أنبياء الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا ويبارك لنا في القرآن العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبإذن الله الدرس القادم أول سورة طه.